إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيتجدد بين الوقت والآخر بروز دعوى إبطال الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن هذا عدوان على المصدر الثاني من مصادر الأدلة الإسلامية أو التشريع الإسلامي، وهو السنة النبوية الشريفة بعد القرآن الكريم. فهذه الدعوة دعوة أنه لا حجة إلا في القرآن الكريم، لا يمكن أن تصدر من مؤمن بالله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من شغب الملاحدة وكيد الزنادقة الذين يريدون الكيد للإسلام والعبث بعقول الضعاف من المسلمين. فإن حجية السنة النبوية مما يعلم من دين الإسلام بالضرورة، وهذا معلوم للخاص والعام والعالم والجاهل، وهذا أي كونها من المعلوم من الدين بالضرورة كان يغنينا أو يغني كل من في قلبه ذرة من إيمان عن بيان أدلتها لدحض هذه الفرية. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعدم منذ أزمان أعداء لها، هم في الحقيقة لو فقهوا لعلموا أنهم أعداء للقرآن الكريم أيضا، يشككون فيها ويحاولون فصلها عن القرآن، وقد هيأ الله سبحانه وتعالى من أهل العلم من يذب عنها ويدحض شبه أعدائها، ومنهم الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، فقد كان ألف رسالة لطيفة أسماها مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، افتتحها بعد حمد الله تبارك وتعالى بقوله: اعلموا يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء، ومن الآراء كهيئة الخلاء، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة، وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله منذ أزمان، وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة. إلى أن قال السيوطي رحمه الله تعالى: فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر، وخرج من دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. روى الإمام الشافعي رضي الله عنه يوما حديثا وقال إنه صحيح، فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب الإمام الشافعي وقال: يا هذا، أرأيتني نصرانية؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسط زنارة، وهو ما كان يوضع على وسط النصارى والمجوس تمييزا لهم، يا هذا أرأيتني نصرانية؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسط زنارة؟ أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ فنحن نحتاج في الحقيقة من وقت لآخر إلى التذكير بهذه القضية المهمة ومدارسة أدلتها، كي يتصدى الإخوة لمثل هذه الدعوات الضالة المضلة. فإن هذا العصر هو عصر زلزلة الثوابت، يعني أمور الثوابت التي ما كان يقبل أن يقترب منها أحد في هذه الأوضاع التي نعيشها الآن، صارت الثوابت حتى تزلزل للأسف الشديد ممن ينتسبون إلى الإسلام. أما أول أدلة حجية السنة الشريفة فهي عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد انعقد الإجماع على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام معصومون عن أي شيء يخل بالتبليغ. أيضا الأنبياء معصومون من السهو والخطأ في التبليغ، تبليغ الوحي على الصحيح. أما من جوزوا ذلك فقد أجمعوا على أنه حتى لو كان يجوز عليهم السهو والغلط في التبليغ، فاشترطوا أن الله سبحانه وتعالى كان ينبهه فورا وفي الحال ولا يقره عليه، وهذا كله يستلزم أن كل خبر بلاغي بعد تقرير الله عز وجل له عليه صادق مطابق لما عند الله تعالى إجماعا فيجب التمسك به. إذن انعقد الإجماع على أن جميع الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معصومون عن أي شيء يخل بتبليغ الرسالة، سواء كان هذا الشيء كتمان الرسالة أو الكذب في دعواها أو الجهل بأي حكم نزل عليهم أو الشك فيه أو التقصير في تبليغه أو تصور الشيطان لهم في صورة الملك وتلبيسه عليه في أول الرسالة وفيما بعدها وتسلطه على خواطرهم بالوساوس وتعمد الكذب في أي خبر أخبروا به عن الله تبارك وتعالى وتعمد بيان أي حكم شرعي على خلاف ما أنزل عليهم سواء أكان ذلك البيان بالقول أو بالفعل. والمعجزات التي أظهرها الله عز وجل على أيدي الأنبياء تقوم مقام قوله تعالى صدق رسلي في كل ما يبلغون عني، فهذه المعجزات تدل على أن الله سبحانه وتعالى يؤيدهم بخرق العادات وخرق السنن بهذه المعجزات التي لا يمكن أن تلتبس بغيرها من خوارق العادات. ولو جاز على الأنبياء شيء مما يمكن أن يخل بالتبليغ لأدى ذلك إلى إبطال دلالة المعجزات وهذا محال. لقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالبلاغ فقال عز من قائل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم شهد سبحانه وتعالى له بالبلاغ والصدق فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأوحى إليه في خاتمة حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به ولا عمل يقرب إلى النار إلا نهيتكم عنه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. قال فقال صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. بهذا كله يثبت حجية قوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم إن هذا القرآن هو كلام الله، لأن الرسول عليه السلام بالإجماع معصوم من كل ما ذكرنا. فحينما يخبرنا بأن القرآن كلام الله أيضا حينما يخبرنا بأن الأحاديث القدسية مثلا قالها الله تعالى حينما يقول قال رب العزة كذا وكذا، وأيضا حينما يقول لنا في سنته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهو صادق قطعا في هذا كله. فثبوت العصمة له هو أول دليل حجية، طبعا العصمة في التبليغ كما شرحنا أول دليل على حجية هذا كله، لأن هذه كلها أخبار معصوم من الكذب صلى الله عليه وسلم، فتكون حججا دالة على أن الوحي قسمان، كتاب وهو المعجز المتعبد بتلاوته وغيره وهو ما ليس كذلك، وهذا الأخير قسمان حديث قدسي وحديث نبوي. فإذا كان ذلك كله من عند الله كان الكل حججا قائمة على الخلق إلى يوم الدين. وبعصمته عن الكذب في التبليغ يثبت حجية قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مثلا، وقوله بني الإسلام على خمس، وقوله وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، وهذا يستلزم حجية جميع أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم. ويثبت بذلك أيضا حجية قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله خذوا عني مناسككم، وقوله فعليكم بسنتي. وبذا تثبت حجية جميع أنواع السنة من قول أو فعل أو تقرير. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. وهذا خبر معصوم عن الكذب، يدل على أنه لا ضلالة في التمسك بالسنة، وإنما الضلال في تركها والعمل بما خالفها. إذن هذا هو الدليل الأول على حجية السنة الشريفة، عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الدليل الثاني فهو أن الله سبحانه وتعالى قد قرر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تمسكهم بالسنة في عصره صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أمته على التمسك بسنته ويحذرهم من مخالفته، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمتثلون أمره في ذلك ويقتدون به ويتبعونه في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته، ويعتبرون أن كل ما يصدر منه فهو حجة يلزمهم اتباعها، وقد كانوا أقدر منا على الاجتهاد واستنباط الأحكام من الكتاب، ومع ذلك فقد كانوا لا يستقلون بالفهم منه فيما ينزل بهم من الحوادث، بل كانوا يرجعون إليه في كل ما يطرأ عليهم، وإذا اجتهدوا في حال الغيبة عنه سألوه إذا لقوه، فإن أقرهم وإلا رجعوا عن اجتهادهم إذا كان خلاف قوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله سواء من جانب النبي صلى الله عليه وسلم أو من جانب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قد أقرهم الله عليه ولم يبين لهم أنهم أخطأوا فيه، مع أن الزمان كان زمان وحي، ولو كانوا مخطئين في ذلك لما أقرهم الله عليه، لأن تقرير الله عز وجل في زمان الوحي حجة بمنزلة الوحي المنزل نفسه. وهذا كله فضلا عن أنه تعالى كان يأمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، ويحذرهم من عصيانه ومخالفته. أما الدليل الثالث فهو القرآن الكريم نفسه، وهذا من أهم وأقوى الأدلة في هذه المسألة. القرآن الكريم نفسه هو أقوى دليل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد شحن كتاب الله تعالى بآيات كريمات تدل دلالة قاطعة على حجية السنة، لكن هذه الآيات على أقسام يمكن أن نقسمها إلى مجموعات وأقسام. القسم الأول آيات تدل على وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم واتباعه والرضا بحكمه، منها قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه، مذهبا يعني يروح واحد منهم مكان أو مشوار لا يخرج إلا بأن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه، فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه، وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليه بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا القضاء سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حكم منصوص في القرآن. فتلاحظون أن القرآن أتى معقبا على هذه الحادثة ومقرا حجية قول وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسيرها: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال سفيان رحمه الله: دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي. هذا هو القسم الأول من آيات القرآن الكريم. القسم الثاني: آيات تدل على أن السنة تبين الكتاب وتشرحه شرحا معتبرا عند الله تبارك وتعالى مطابقا لما حكم به على العباد. فمن ذلك قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر، هذا تنزيل، لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو الإيه؟ القرآن. فالمبين هو السنة، فالذكر أولا هو السنة، وما نزل إليهم هو الإيه؟ القرآن الكريم. وأنزلنا إليك الذكر دلالة على أن السنة أيضا وحي منزل عند الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذا بيان لوظيفة السنة، أو بتعبير أدق لإحدى وظائف السنة مع القرآن الكريم، وهي وظيفة بيان ما أجمل في القرآن الكريم. وقال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فانتبهوا لكلمة الحكمة، لأن الحكمة هنا هي السنة. يعني أي سياق في القرآن الكريم قرن فيه بين الكتاب والحكمة في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية، فالحكمة هي السنة قطعا. أي موضع في آيات الله تبارك وتعالى اقترنت فيها القرآن أو الكتاب بالسنة في سياق الامتنان على هذه الأمة، فالحكمة هي السنة باتفاق السلف. من ذلك قوله تعالى هنا في هذه الآية في سورة الجمعة: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وما أنزل عليكم، هذا أيضا تنزيل. وقال عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما هو الذي يتلى في بيوت النبي عليه السلام بجانب القرآن؟ هو السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. عطف الله الحكمة على الكتاب، وذلك العطف يقتضي المغايرة، أن الكتاب غير الحكمة. فالعطف هنا يقتضي المغايرة، وأنها ليست إياه، ولا يصح أن تكون شيئا آخر غير الكتاب والسنة، لأن الله تعالى امتن علينا بتعليمها، والمن لا يكون إلا بما هو صواب وحق مطابق لما عنده عز وجل. فتكون الحكمة واجبة لاتباع كالكتاب، خصوصا وأن الله قد قرنها به. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة عن الله معنى ما أراد، دليلا على خاصه وعامه، ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أما القسم الثالث فهي آيات تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وأن طاعته غير طاعة الله تبارك وتعالى. فمن ذلك قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله إن كان حيا، فإن قبضه الله إليه فالرد إلى السنة. وقال الحافظ في الفتح: فكأن التقدير أطيعوا الله فيما نص عليكم في القرآن، وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة، أو المعنى أطيعوا الله فيما أمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته، وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن. وقال الطيبي أعاد الفعل في قوله: وأطيعوا الرسول، إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله، ثم قال: وأطيعوا الرسول، إن هذه طاعة مستقلة وطاعة أخرى مستقلة. وأولي الأمر لم يقلوا أطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر مقيدة بموافقة الكتاب والسنة. يقول أعاد الفعل في قوله: وأطيعوا الرسول، إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة، ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته. وقوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلى آخر الآية في سورة النساء. وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. القسم الرابع: آيات تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما يصدر عنه، والتأسي في ذلك به، وعلى أن اتباعه لازم لمحبة الله تبارك وتعالى. فمن ذلك قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أما القسم الخامس من آيات الكتاب الكريم، فجملة آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى كلف رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع ما أوحي إليه متلوا أو غير متلو، وتبليغ جميع ما أنزل عليه. فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من رب. ما صيغة عموم، فتعم كل الوحي سواء كان الوحي القرآن أو الوحي في السنة. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال عز وجل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال عز وجل: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. إذن هذه ثلاثة أنواع من الأدلة على حجية السنة. أما الدليل الرابع فهي السنة الشريفة ذاتها، فقد ورد في السنة ما يفوق الحصر ويدل بمجموعه دلالة قاطعة على حجية السنة الشريفة. فمنها ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج. قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، لو قلتها لوجبت. هذا دليل على أن السنة إيه؟ حجة، لأن هذه لو قال له نعم الحج واجب في كل عام كان حيكون هذا من السنة مش من القرآن، ليست هذه آية في القرآن. فانظر إلى قوله هنا: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. يعني تخيلوا المشقة بالذات في مثل هذا الزمان من الزحام الشديد والمعاناة الشديدة، فالرسول فعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لو كان الحج فريضة واجبة كل سنة فكيف كان يحصل هذا؟ كانت المشقة تكون في غاية الصعوبة يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالحديث واضح الدلالة على حجية السنة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأن هذا سيصبح واجبا فيشق عليهم وضب عليه عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فمفهوم ذلك أن السنة حجة، لأنه لو قال افعلوا ذلك لصار واجبا ولصار في ذلك مشقة، لكنه لم يقل كي لا يصير واجبا ويشق على هذه الأمة. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. فهذا واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الفرقة الضالة التي تسمى فرقة القرآنيين، الذين ينكرون حجية السنة ويتمسكون فقط بالقرآن الكريم في زعمهم. وقد ثبت لدينا أن من اتبع القرآن صادقا دله على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التفتوا لهذا الحديث: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، وفي بعض الروايات شبعان. شبعان شغل بقى الايه؟ الناس العاطلة الفاضي الفارغ، فهو قد ملأ بطنه واستوعب شهواته واتجلس متكئا على الأريكة، ومنتهى البساطة بإيه؟ بكذب الأحاديث. ففيه إشارة أيضا ضمنية إلى جهاد علماء الحديث والمحدثين بالذات في العصور الأولى في جمع السنة وتدوينها وتحمل المشاق في سبيل ذلك، ومفارقة الأهل والأوطان والأولاد معاناة شديدة في سبيل حفظ السنة. ثم يأتي هذا بجرة قلم أو هو متكئ شبعان متكئ على أريكته ويقول إيه؟ لا أدري إيه السنة تكلمها؟ ما أدري ها؟ لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. كلام شكله جميل، حد يقدر يقول حاجة على كتاب الله؟ ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. لكن سوف يأتي فيما يعني إن شاء الله تعالى أن هذه دعوة إلى الضلال والانحراف، لأن الضمان أو تأمين عدم الضلال معلق على أمرين ليس على أمر واحد، معلق على اتباع القرآن والسنة. لن تضلوا ما تمسكتم بهما، فمن ادعى أن ما علق على شرطين يتم بأحدهما فهو جاهل. وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى فيما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة. الشرة هي الهمة والقوة التي يجدها الإنسان في بداية العمل، في كل عمل في البداية يكون في شرة، لكن لا يلبث أن يعقبها فترة تراخي. إن لكل عمل شرة، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كان شرته إلى غير ذلك فقد هلك. ولما تردد عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في كتابة الأحاديث ليحفظها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه، وأشار بيده إلى فمه، إلا حق. اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه، وأشار بيده إلى فمه، إلا حق، ما خرج منه إلا حق. وعن العذبار ابن سارية رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهذا دليل أيضا على حجية السنة. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم العصمة من الضلال على التمسك بالقرآن والسنة معا، وما علق على شرطين لا يتم بأحدهما. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمن ثم يجب القطع بضلال من جحد حجية السنة، يجب أن نقطع بأنه ضال. فمن ثم يجب القطع بضلال من جحد حجية السنة وادعى الاقتصار على القرآن الكريم، كما هو شعار المبتدع في كل عصر ومصر. قال ابن مسعود رضي الله عنه ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وقال أيوب السختياني رحمه الله تعالى إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال. لابد إيه؟ أنه بيوصم بوصمة العار، وصمة الضلال، أنه ضال. مجرد أنه يثبت أو يعني يدعي أنه لا يحتج بالسنة ويتشدق بأنه يريد القرآن فحسب ولا شيء سوى القرآن الكريم، فهذه علامة على الضلال. قال أيوب السختياني إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال. يقول الشاعر وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. لأن آيات القرآن أحيانا تكون مجملة وقد تكون طيعة في يد صاحب الهوى أو البدعة فيحول معانيها ويفصل معانيها بشتى التأويلات الفاسدة. فمجرد الاحتجاج بالقرآن لا، احنا دايما بنقول القرآن والسنة بفهم السلف الصالح رحمه الله تعالى. وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. فلا عصمة من الضلال إلا بأن نقرن القرآن بالسنة الكريمة. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي في الكتاب واللبن. فقيل يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزله الله عز وجل ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمعة ويبدون. يبدون يعني يسكنون البادية. إن فصل السنة عن القرآن يفتح المجال للمبتدعة كي يفسدوا معاني القرآن الكريم ما شاءوا أن يفسدوا دون أن يجابهوا بما يبينها من السنة الشريفة. وما أكثر النصوص القرآنية العامة أو المطلقة التي تكون طيعة في يد صاحب الغرض الخبيث إذا فهمت بمعزل عن السنة التي تفسرها وتبينها بيانا يتعين المصير إليه. مثال بيان السنة لمجمل القرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. مئات الأحاديث جاءت تشرح لنا كيف صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء الفرائض أو النوافل وكيف الركوع والسجود وما يقال فيها إلى آخر مئات الأحكام ومئات الأحاديث فقط في باب الصلاة. فقوله صلوا كما رأيتموني أصلي هي بيان لما أجمل في السنة. ولا يمكن تطبيق الأمر بإقامة الصلاة على الإطلاق إلا بأن نفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. مثال تخصيص السنة لعموم القرآن البيوع التي نهت عنها السنة، فإن الله سبحانه وتعالى عمّ فقال وأحل الله البيع، ثم جاءت السنة فخصصت بعض البيوع بأنها غير جائزة أو أنها محرمة. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث، أي معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وهو حديث متفق عليه. هذا الحديث يخصص عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات. ومثال تقييد المطلق تقييده صلى الله عليه وسلم الوصية بالثلث، فالله عز وجل أطلق فقال من بعد وصية يوصي بها أو دين، ثم قيدت السنة بقوله الثلث، والثلث كثير، فدل أن الوصية محصورة في إيه؟ في الثلث. مثال توضيح المشكل بيانه صلى الله عليه وسلم أن الظلم الوارد في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهو الشرك بالله عز وجل. وقد تبسط السنة ما أوجز في القرآن الكريم كقصة الثلاثة المخلفين وقصة أصحاب الأخدود، أيضا قصة الخضر مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويرى بعض العلماء أن السنة قد تنسخ القرآن كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهذا حديث متواتر نسخ قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقد أتت السنة بتشريع المئات والمئات من الأحكام الشرعية التي سكت عنها القرآن الكريم. أيضا هناك جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت أمره باستماع حديثه وحفظه وتبليغه إلى من لم يسمعه من الموجودين في عصره وممن سيوجدون بعده، وبعده على ذلك الأجر العظيم، وذلك يستلزم حجيته. فعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. يبقى ليه أهمية الحفظ؟ وليه أهمية التبليغ؟ وليه أهمية التبليغ إلى من هو أفقه منه؟ ليه؟ أفقه ليه بالذات؟ لأن الأفقه هيفهم الحديث إذا بغل ويستنبط منه أحكاما تلزم بها الأمة. وهذا كله يدل على ضرورة العناية بالسنة حفظا وإتقانا وتبليغا واستنباطا، لأنها حجة. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. طبعا هذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه 24 صحابيا رضي الله عنه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، لأنه حجة ودليل، كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، لأنه يبلغه كما سمع. إذا حرف الرواية هيحصل خطأ في الأحكام، فمن ثم جاءت الوصايا بإيه؟ بإتقان تبليغ الحديث. وقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس بعد أن أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: احفظوا وأخبروا من وراءكم، لأن السنة حجة. وغلظ الله عز وجل عقوبة من يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأنه، أي الكذب عليه، مستلزم لتبديل الأحكام الشرعية واعتقاد الحرام حلالا والحلال حراما، وهذا فرع عن حجية السنة. فلولا أن السنة حجة لما غلظ الوعيد في حق من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يؤدي إلى تغيير الأحكام. عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: اعلم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أنواع الكذب بعد كذب الكافر على الله تعالى. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وهذا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. لا يضلونكم بالأحاديث الإيه؟ غير الصحيح. فإن لم يكن الحديث حجة فعلام هذا التحذير من الأحاديث المكذوبة عنه صلى الله عليه وسلم، ولما يحصل بها الضلال والفتنة. لا شك أن هذا يقع لأنها حجة ثابتة. أما الدليل الخامس على حجية السنة الشريفة فهو تعذر العمل بالقرآن الكريم وحده. فالله سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نفهم من الآية الكريمة وجوب الصلاة ووجوب الزكاة، ولكن ما هي تلك الصلاة الواجبة؟ وما كيفيتها؟ وما وقتها؟ وكم عددها؟ وعلى من تجب؟ وكم مرة تجب في العمر؟ وما هي الزكاة؟ وعلى من تجب؟ وفي أي مال تجب؟ وما مقدارها؟ وما شرط وجوبها؟ وقال تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. ففهمنا وجوب قراءة ما تيسر، لكن ما المراد من القراءة؟ أهي في الصلاة أم هي قراءة القرآن عموما؟ وإذا كانت في الصلاة ففي أي ركعة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ففهمنا وجوب الركوع والسجود، ولكن ما كيفيتهما وكم عددهما؟ وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهمنا من هذه الآية تحريم كنز الأموال وعدم الإنفاق، لكن ما المراد بهذا الإنفاق المقابل للكنز؟ أهو إنفاق جميع المال كما فهمه بعض الصحابة حينما نزلت الآية، أو هو إنفاق بعضه؟ وما مقدار هذا البعض؟ وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فما المراد بالظلم الذي جعل انتفاؤه شرطا للأمن والاهتداء؟ أجميع أنواع الظلم كما فهم الصحابة أم هو نوع خاص منه؟ وقال عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهمنا وجوب قطع يد كل منهما، لكن ما هذه السرقة الموجبة للقطع؟ أي سرقة ولا في شروط؟ ما شروطها؟ وما نصاب المال الذي توجب سرقته القطع؟ وما كيفية هذا القطع؟ أتقطع اليد من مفصل الكتف أم من مفصل المرفق أم من مفصل الكوع؟ وهل يتكرر القطع عند تكرر السرقة؟ وفي القرآن كثير من ذلك، فجرب نفسك وعقلك عما ورد في السنة من بيان ما ذكر في هذه الآيات ونحوها، وعما علم من الدين بالضرورة بواسطة السنة، وعما استنبطه الفقهاء باجتهاداتهم بالأقيسة وغيرها التي استعانوا عليها بالسنة. جرب نفسك وعقلك عن هذا كله ثم انظر هل يستطيع مستطيع أن يجيب عن شيء مما ذكرنا ونحوه؟ وإذا لم يستطع فهل من الممكن أن يكلفنا الله بتكاليف أخفاها عنا وأعمانا عن مراده منها؟ كل ذلك يدلنا على أن الله لم يكلفنا بهذه التكاليف التي أجملها في كتابه، وهو يعلم عز وجل حق العلم أن عقولنا تقصر عن إدراك مراده إلا وقد نصب لها شارحا مبينا وأوجد مفسرا موضحا، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة وحيه وتأييده. قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في أي قرآن وجد أن الظهر أربع ركعات، وأن المغرب ثلاث ركعات، وأن الركوع على صفة كذا، والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيها والسلام، وبيان ما يجتنب في الصوم، وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر، ومقدار الأعداد المأخوذة منها الزكاة، ومقدار الزكاة المأخوذة، وبيان أعمال الحج من الوقوف بعرفة، وصفة الصلاة بها وبمزدلفة، ورمي الجمار، وصفة الإحرام وما يجتنب فيه، وقطع السارق، وصفة الرضاع المحرم وما يحرم من المآكل، وصفة الذبائح والضحايا، وأحكام الحدود، وصفة وقوع الطلاق وأحكام البيوع، وبيان الربا والأقضية والتداعي والأيمان والأحباس والعمرة بالفتح والصدقات وسائر أنواع الفقه. وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندري كيف العمل بها، وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإجماع، إنما هو على مسائل يسيرة، فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة. ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر، لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال. انتهى كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. حتى لو قال أن الواجب ركعة الصبح وركعة بالليل، ده أقل شيء، أقل وحدة في الصلاة. طيب كيف يصلي الركعة؟ حتى لو ركعة واحدة كيف يصليها وهو مستغني عن السنة وعن بيانها؟ ثم بعد ذلك نذكر جملة من الأثار عن السلف تؤيد ما ذكرنا من هذا المعنى. فعن صدقة ابن أبي عبد الله أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم. كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول أصحاب الرأي أعداء السنن، لأنه لا يلجأ إلى الرأي إلا نتيجة انعدام السنة عنده أو جهله بهذه السنة. فيقول إن أصحاب الرأي الذين يتكلمون بعقولهم وبأهوائهم لابد أن يعادوا السنة، وإن عداوة السنة ما أتت إلا بسبب جهلهم وقصورهم. أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، لم يستطيعوا أن يحفظوا الأحاديث ويتعلموا بجد واجتهاد، وتفلتت منهم أن يعوها أن يفهموها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم. وقال رضي الله عنه: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. ولما أرسل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى الخوارج قال: اذهب إليهم فخاصمهم، يعني جادلهم وناقشهم وحاول أن تقنعهم، اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة. وأخرج ابن سعد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، فأنا أعلم بكتاب الله منهم، في بيوتنا نزل. قال: صدقت، ولكن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. فخرج إليهم فحاجهم بالسنن فلم يبق بأيديهم حجة. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أنهم كانوا يتذاكرون الحديث، فقال رجل: دعونا من هذا، إيه الأحاديث اللي تدوشون بها، دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله. الكلمة في ظاهرها يعني أنه تعظيم لكتاب الله كما يفعل الضالون من القرآنيين، دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله. فقال عمران: إنك أحمق. قال لمن قال هذا: سيبوكم من الحديث والسنة وهتلنا القرآن، لا حجة إلا في القرآن. فقال رجل: دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله. فقال عمران: إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرة؟ إن القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره، القرآن أجمل والسنة تشرح. وأخرج الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع، فإن من رفعه قبض أصحابه، وإياكم والتبدع والتنطع، وعليكم بالعتيق، فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد تركوه وراء ظهورهم. وأخرج ابن عبد البر عن رجاء بن حيوة عن رجل قال: كنا جلوسا عند معاوية رضي الله عنه فقال: إن أغوى الضلالة لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه، فيعلمه الصبي والعبد والمرأة والأمة فيجادلون به أهل العلم. وأخرج مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل صلى الله عليه وسلم. وأخرج البيهقي في المدخل من طريق شبيب ابن أبي فضالة المكي أن عمران بن حصين رضي الله عنهما ذكر الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد، إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال الرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعة، ووجدت المغرب ثلاثة، والغداة ركعتين، والظهر أربعة، والعصر أربعة؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوجدتم فيه في كل أربعين شاة شاة، وفي كل كذا بعير كذا، وفي كل كذا درهما كذا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: وفي القرآن: وليطوفوا بالبيت العتيق. أوجدتم فيه فطوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام؟ أما سمعتم الله قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال عمران: فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل في كتاب الله ما يخالف هذا، فقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. وعن أيوب السختياني أن رجلا قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير لا تحدثون إلا بما في القرآن، فقال له مطرف إنا والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكننا نريد من هو أعلم بالقرآن منا، أي رسول الله عليه السلام في سنته، لا تحدثون إلا بما في القرآن. فقال له مطرف إنا والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكننا نريد من هو أعلم بالقرآن منا. وذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما يحج وعليه ثيابه، محرم ويحج بالمخيط ما غير ثيابه ولا لبس لبس الإحرام، فيبدو أنه نهاه عن ذلك ونهره، فرد عليه هذا المتحذلك فقال ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي. قال فقرأ عليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة جاءت إليه فقالت له أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات إلى آخر الحديث؟ قال نعم. قالت فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول. فقال لها إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصات إلى آخر الحديث. فكأن القوم قد كذبوا بالقرآن أيضا، لأن القرآن ألزمنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا. أما الدليل السادس من أدلة حجة السنة الشريفة فهو ما ثبت بأدلة القرآن والسنة نفسها من أن السنة وحي كالقرآن الكريم. أما أدلة القرآن العظيم على أن السنة الشريفة وحي فمنها قول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتأمل هنا قوله عن الهوى، لم يقل ما ينطق بالهوى وإنما عن، لأن عن هنا تنزيه للمصدر الذي ينبع منه كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، عن، فهنا في تبرئة وتنزيه للمصدر عن أن يكون فيه هوى وإثبات أنه كله وحي من عند الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يقل وما ينطق بالهوى لأن نطقه عن الهوى أبلغ، يعني نفي نطقه عن الهوى أبلغ، فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى، وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به، فتضمن نفي الأمرين، نفي الهوى عن مصدر النطق ونفيه عن النطق نفسه. فنطقه بالحق ومصدره الهدى والرشاد لا الغي والضلال. وقال ابن القيم في موضع آخر قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل، وما ينطق عن الهوى إن هو، فهو تعود على الإيه؟ المصدر المفهوم من فعل إيه؟ ينطق. إيه المصدر من ينطق؟ النطق. وما ينطق عن الهوى إن هو، هو تعود على المصدر المفهوم من كلمة إيه؟ ينطق، لأن ينطق بفعل، فالمصدر من ينطق إيه؟ نطق، فهو تعود على المصدر المفهوم من الفعل وهو ينطق، يعني إن هو إلا، يعني إن نطقه إلا وحي يوحى، أي ما نطقه إلا وحي يوحى. وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا إلى القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فبعض المفسرين قالوا إن هو يعني إن القرآن إلا وحي يوحى، أقوى من هذا أن تقول إيه؟ إن هو أي النطق إلا وحي يوحى حتى يعم القرآن والسنة الشريفة. يقول فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل أي ما نطقه إلا وحي يوحى، وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا إلى القرآن فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة، وأن كليهما وحي يوحى. وقد احتج الشافعي لذلك بقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وحديث لأقضين بينكما بكتاب الله، وكذا حديث يعلى بن أمية في جملة أحاديث أخرى كما سنشرح إن شاء الله تعالى. أما الدليل الثاني من الأدلة على أن السنة وحي كالقرآن من أدلة القرآن فهي أن هناك جملة من الآيات الكريمة اقترن فيها القرآن بالحكمة في سياق الامتنان على الأمة المحمدية، مثل قوله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى مخاطبا أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق السلف. وما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى فهو في وجوب تصديقه والإيمان به، كما أخبر به الرب تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فصح هذا كلام ابن حزم، فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل، لا شك في ذلك. ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه وألا يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. الدليل الثالث قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني أنصت لجبريل حينما يتلو عليك الآيات. ثم إن علينا بيانه، يعني إظهاره بلسانك فتقرأه كما أقرأك جبريل. وعلينا أيضا بيانه، علينا تبيين ما فيه من الأحكام عن طريق الوحي هو إيه؟ السنة. تبيين بيانه، بيانه يعني تبيين ما فيه من الأحكام وما يتعلق بها من حلال وحرام والتفصيل وإجمال وتقييد وإطلاق وما إلى ذلك. وهذا التفسير للآية ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقال تعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعض القاصرين يقولون: كيف تكون السنة محفوظة؟ كيف وفي أحاديث ضعيفة وموضوعة وإلى آخره؟ نقول له: ده مجرد وجود المصنفات في الأحاديث الضعيفة والموضوعة هو أقوى دليل على حفظ الإيه؟ السنة، لأن الحفظ له أسباب. فإذا قيل فإنها الأحاديث تشتبه، نحن نقرأ أحاديث في كتبنا الكتب غير المحققة فتشتبه علينا أحاديث الصحيحة بالضعيف، فنقول إنها لا تشتبه إلا على الجاهل، أما العالم فلا تشتبه عليه. واضح؟ فهي تشتبه على الجاهل القاصر، لكن العالم المتحقق لا تشتبه عليه هذه الأحاديث، بل يعني يستطيع الجزم بالحكم عليها. فإذا إن نحن نزلنا الذكرى تشمل الذكر، تشمل القرآن وتشمل إيه؟ السنة. وإنا له لحافظون. وقد سئل الإمام عبد الله بن المبارك فقيل له: هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالإمام الكبير العظيم الجليل الإمام عبد الله بن المبارك فسر الآية بأن الذكر هو مقصود به الإيه؟ القرآن والسنة أيضا الوحي. وإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وشرعه، فإن هذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تشرحه وتبينه للناس. فلزم من ذلك لزوما حتميا أن يحفظ الله تعالى السنة ويتعهد ببقائها. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد في أنهما من عند الله تعالى، وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. فأخبر تعالى أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن. وقال عز وجل، وهذه الآية فيها يعني استنباط دقيق جدا وقاطع في حجية السنة يخرس كل متطاول على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة من الآية، يقول تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طيب نقف كده عند كلمة جعلنا. جعلنا يعني إيه؟ شرعنا. وما جعلنا، المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني معنى كده إن من الذي شرع للنبي وللمسلمين أن يصلوا إلى بيت المقدس أولا؟ قبلة التي كنت عليها، ها؟ يبقى هذا الجعل هل هو من عند الله أو من عند غير الله؟ من عند الله، بدليل أن الآية تقول إيه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. يبقى دي فيها إقرار على أن ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين أولا من استقبال بيت المقدس كان بتشريع من الله وبأمر من الله. طيب أخرجوا لنا من القرآن الكريم آية تأمر المسلمين أولا بالصلاة إلى بيت المقدس. هل هناك آية في القرآن تفسر لنا قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلى آخر الآية؟ هل يوجد دليل في القرآن يدل على هذا التشريع، أم أن الدليل فقط في السنة؟ ثم الوحي هنا يثبت أن التشريع جاء من عند الله، فدل على أن السنة وحي تماما كالقرآن، وأن كلاهما منسوب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي. يقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. هذه الآيات نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وهي تدلنا على أن التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعا من قبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع ميله الشديد إلى التوجه إلى الكعبة لكونها قبلة آبائه لم يتوجه إليها، بل كان ملتزما التوجه إلى بيت المقدس هو وأصحابه. وتدلنا أيضا على أن التزامهم ذلك كان حقا وصوابا واجبا عليهم قبل التحويل، وهي مع ذلك لم تشرع التوجه إلى بيت المقدس، لأنها إنما نزلت في نهاية العمل به، وهي إنما تشرع التوجه إلى الكعبة. وليس هناك آية أخرى في القرآن الكريم تبين لنا حكم التوجه إلى بيت المقدس، فدلنا هذا كله على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا عاملين بحكم لم ينزل به القرآن، وأن عملهم هذا كان حقا وواجبا عليهم. إذن كان التوجه إلى بيت المقدس بوحي لكن غير القرآن، وهو طبعا السنة. أما أدلة السنة الشريفة على أن السنة وحي، فمنها ما رواه المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يشك رجل شبعان على أركته. وطبعا كما أشرنا هذه صفة الفرقة الضالة، فرقة القرآنيين التي تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها، وفي قوله شبعان على أركته إشارة إلى أنهم عاطلون بطالون مترفون لا يتجسمون مشقة في تحصيل العلم ولا رحلة لطلب الحديث كما كان شأن أئمة هذا الشأن في القديم والحديث. قال البغوي رحمه الله تعالى: والأريكة السرير، ويقال لا يسمى أريكة حتى يكون في حجلة. وقال الأزهري: كل ما اتكئ عليه فهو أريكة.

إن الوحي الآن ينزل وأنت كنت تتمنى أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة نزول الوحي عليه. فأشار عمر بيده إلى يعلى فجاء فأدخل رأسه في الخيمة فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محرم يغط ثم سر عنه فقال أين السائل آنفا فجيء به فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الطيب واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما, يعني أطول من عام من سائر النساء, أطول واحدة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. هو عرفها بشكلها بوجهها بإيه؟ بطولها, كان طولها مميز في وسط النساء, كانت معروفة بطول الشديد وضخامة الجسم. فهو عمر رضي الله عنه كأنه طمع أن الوحي كما وفقه في فضل الحجاب من قبل على أمهات المؤمنين كمان تحجب الأشخاص بحيث لا يخرجن للناس خالص, فطمع وعنده كان عنده أمل غيرة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا سودة والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. فانكفأت راجعة, غضبت طبعا وحرجت منه سودة رضي الله عنها أم المؤمنين. فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي, أي في بيت عائشة, وإنه لا يتعشى وفي يده عرق, العرق هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم الذي عليه. فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضع. فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال هشام يعني البراز, البراز يعني الخروج إلى الفضاء الواسع, البراز أصله هو الفضاء الواسع, أما إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال هشام يعني البراز. فهنا طبعا هذا حكم لكنه مش في القرآن لكنه ثابت بالسنة. وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. لا يستطئن أحد منكم رزقه إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي, وهذه صورة من صور الإيه؟ الوحي, النفس في الروع, وده وحي. هل هي في القرآن؟ ما نجدها في القرآن. إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه, فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب, فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم, يعني قبيلة أسلم, أسلم سالمها الله, يدعو لها أسلم سالمها الله, وغفار غفر الله لها, أما إني لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل. طيب هل هذا في القرآن؟ هذه الدعوة للقبيلتين هي في القرآن؟ في السنة, ومع ذلك الرسول بيجزم أن الذي أمره بأن يقول ذلك هو الله عز وجل. أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها, أما إني لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله من زينة الدنيا وزهرتها. فقال له رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأينا أنه ينزل عليه الوحي نازل عشان يرد. فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح عنه الرحضاء, الرحضاء يعني العرق الغزير الذي كان يغشاه حينما ينزل الوحي, فجعل يمسح عنه الرحضاء وقال أين السائل؟ ورأينا أنه حمده فقال إن الخير لا يأتي بالشر. وهذا متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس والعصر حين كان ظله مثله والمغرب حين أفطر الصائم والعشاء حين غاب الشفق والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله